خدت مشاعري خدتني ليك وانا بين ايديك بصيت لقيت جوايا حب نسالي نفسي بتهجى اسمك حرف حرف كأنه اسمي ملكتني ملكت فيا اهم شيء احساسي كأن عمري ما عشتها مدت ايد الهوى طولت النجوم ولمستها ولقيت روحي في ايديك وحياتي ليك قدمتها عشت الحياة وكأن انا عشت بحلم يا حبيبي تكون معايا وتعيش في حضن الف عمر ومش كفايا شوف قد ايه محتاج قلب يعيش هواك ويكون معايا رجعتني احب عمري واخاف عليك شوف قد ايه معاك عشت الحياة وكأن عمري ما عشتها مدت ايد الهوى طولت النجوم ولمستها ولقيت روحي في ايديك وحياتي